فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن لغيستي الكسو دواد برنامج كأقوني يوغال وتضباد ولي بهذا نوكالات كدغيستان إذا عد إسلامي هي الفرقان وطبان كبش شوال سند كنا فربق الشنية أفرتن كهجرية دا قدبادة تضباد كان برنامج كأدكو لغيستان دونتان وحاكم دا كموها سحابيقي هقاميني سرية دي الرسول صلى الله عليه وسلم ادري قال دي كسو ند منطقة الرابق غورمي أيوس النبي ادري سرية داس كلمتكو آدنا ياد لغيسان دونتان إن شاء الله رمضان كدب سيدو حرنان كرتا قرآن كريم كاه وربحنا ياد لغيسان دونتان وحاد سيدو كلا برنامج كو مغلي دونتان قيبت كوبات تحانا آن ومغ عدرني لباها هرو مركا إيو قوشا قضا بدا سياد لغيسان دونتان يكو سودو واذا مركا لأي برنامج كأقوني يوغال قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. قدبدا سويد الغور وياد مقلي دونتان إن شاء الله آن كوهرين قدبك وغوهري برنامجك كموها سحابيقي هقا مني سرية دي الرسول صلى الله عليه وسلم ادري قال دي كسوغ ند منطقة الرابق غورمي أيو سنبي قدري سرية داس وحا كلمتك وادني نوسو ديدين يا الشيخ علي عبد الله الشيخ علي كتين حيث النجوم نراكم ياسيرا تتخلت ملأ الأرض صداكم وعلى الكون تردت كل ضياء منكم بخطانا يتجدد رضي الخالق عن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وعد عدوينك بلاها برامش كساب سنة بش الشوال سنة كواد إهجرية وحاد عين نبي صلى الله عليه وسلم إنه دري السرية وهو قامني عبيدة بن حارث waxaa loo diray niman gaala ah oo meel raabiq la yiraahdo joogay. Raabiq waa meel magaalada Madiina Cabaar u jirta, meel Juxfa la yiraahdo ay 10 mile u jirta. Meeshaasay gaaladaasi joogeen. Ciidan uu hogaaminayo saxaabigan Cubayda ibn Xaarith ibn Cabdulmutalib ayuu nabigu diray sallallahu alayhi wasallam bisha shawaal sanadkii koowaad ee hijriyada, wuxuuna u guntay calan ama raayo cad ayuu u dhiibay. Marka raayada madow iyo midda cadba nabigu sallallahu alayhi wasallam labadaba saxaabada uu dagaalka u dirayo u dhiibi jiray. Raayada waxaa xambaarsanaa oo siday Misdax ibn Athatha ibn Cabdulmutalib ibn Cabdimanaaf. Saxaabigaas ayaa wuxuu xambaarsanaa raayadaas cad ee saxaabada maalinka ay wateen. Ciidankaas wuxuu ka koobnaa 6 nin ayuu ahaa. 6 kaasoo dhammaantood muhaajiriin bay ahaayeen. Hal qof oo ansaariya lama socon. 6 ragga ah oo muhaajiriinta ah saxaabada ku qiimaha badnaa ayuu nabigu sallallahu calayhi wasallam diray. Waxay la kulmeen ciidan uu hogaaminayay Abu Sufyaan ibn Xarb, hogaamiyihii dagaalka ee Qureysheed. Ciidan uu watay oo 200 gaaraya, ayagu waa 60. 200 oo ciidan ayuu wataa Abu Sufyaan. Waa loo diray waxa li halkaas waxaa la rabaa gaaladaas inaad waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u kaashataan, aad fooda gelisaan, habeenka badnaadeen. Marka sidaasayna dhaqanka ayuu ahaa, yacni ciidan fara badan iyo hub fara badan iyo maado la isku halaynaya ma laha. Allah subxaanahu wa tacaala ee amray dagaalka ee nagu waajibiyey ayaa la isku halaynayaa, Ilaahay baa la taalo saarnayaa subxaanahu wa tacaala. Wixii markaa la awoodi karo oo qalab ah ama dad ah na waa la diyaarsanayaa, laakiin waxa la isku halaynayaa waa Allah subxaanahu wa tacaala. Maxay Allah hadduu noo gargaarka uu na siiyo cid naga qaalib noqon karta ma laha. In yansurkum allahu falaa qaaliba lakum وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. مر هذا إله يسدي مني أمرك الله سبحانه وتعالى أنا قادني قال إلهي بأن أمري أن لد قال أنه أمرك هدام فلنه إلهي سبحانه وتعالى أسقى بلن قادم قال أتشبين أيه نوغر قار أيه قال أنا إدلو بيسه أنا وحنا لكرباء وأن قلنا الضوم بارياله oo Ilaahay ku xiran Alla ka amar qaatay subxaanahu wa tacaala. Marka saxaabadan sidaasay ahaayeen oo quraankaasi ku camal falayeen, Ilaahay bay tala saarteen gaaladii meesha joogtay ay aadeen. Markay isku soo dhawaadeen ee waxay isku bilaabeen iyadoo seefihiiba la siiban, in gabuun la isku tuuriyeeyo, kor baa la iska tuuriyeeyey, dagaal looma safan, seefaan la isuma. Marka waxa weeyaan siiban kor baa la iska arkay. Markaas waxaa la isku bilaabay lif, in la isla liifo, waxaa la isku tuurtuuro ayaa bilaabatay. Qofkii ugu horeeyay oo xagga saxaabada liifka bilaabay wuxuu ahaa Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu. Waxaa la yiraahdaa waa awwalu man rama bisahmin fi sabiilillah, axadkii ugu horeeyay oo gamuun tuuray Ilaahay diintiisa lagu kor yeelayo. Sa'd ibn Abi Waqqas buu ahaa radiyallahu ta'ala anhu. Saryadaas uu la socday Ubayda ibn al-Harith madaxda ka yahay, markii ay bilaabatay gamoon isku tuurida asagaa u bilaabay saxaabada. Marka wuxuu wataa maziyadaas goonida ah oo cid la wadaagta aysan jirin, inuu yahay qofkii koowaad oo gamoon tuuray asagoo ku kor yeelaya Allah subxaanahu wa ta'ala diintiisa weeyaan. Markii meesha marka cabaar la istuuriyeeyey, waa la isku tuurtuuray gamuuno la isku riday, aan la isu soo dhowaanin. Qolo kastaa waxay u laabatay meeshii saldhigga u ahaa. Sidaasna dagaalkii uu ku dhammaaday. Marka waqcadan iyo xaadiisadan bishan Shawaal dhacday sanadkii 2 ee Hijriyada, waxay ahayd arrin taariikhi ah oo kutubta taariikhda iyo siyarka ee aada uga waramaan. Waana dhacdo ku tusinaysa yacni sida ay saxaabada ridwaanullaahi calayhim ugu dhiiranayeen gaalada la dagaalankooda, oo mar kastaba ay u dhaqaaqayeen cadowgu meel kasta uu joogo. Mararka qaar waxaa dhacaysa nin keligiisa in la diro oo wax kaloo la socdaaba aysan jirin, mar waxaa dhacaysa dad yar in la diro oon aad u badnayn. Kullu daalika waxay ku tusinaysaa in markii dagaalka gaalada lala gelayo aan la shardinaynin in ciidan fara badan oo gaalada ku soo laban laamaya in la diraa shardi ma aha. Laakiin marba haddii cadow la fooda la gelinayo ayaa waxay tahay in cadowga uu loo diyaar garoobo oo gaalada fooda lagu geliyo diyaar garowgaas, cadowga Ilaahay subxaanahu wa tacaalaana lagula xisaabtamo goobaha dagaalka, oo marnaba aan laga daciifin, laga tabardaraanin, إلهي سبحانه وتعالى سكحره دراسين تا لدراسين يا تاريخ ذا يسيرك يدولا نذي صحابة رضوان الله عليهم أيانا وحبدا أتكفى إليسا مركا دراسيسا ودوكو تقيسا واقعويا واوين ودعي وصحابة الله قبضنا ما أفراد يربا أهايين أفراد آذو ير أي أهايين تاس مركا حنو حن باريسا إن قفكو أسفلن نما يدقن نما يوالغا بدن يهي عذو قان يعني دورتي سكرة يهدودلكي سكرة عن لفيرين اي مركز تقاد فيريسا waxa uu dagaalamaysay dariiqa uu socoto waxa uu yahay mar haddii garato dariiqa uu dagaalamayso iyo hadafka cadad ku socoto oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa ina kor yeesha yani arintu ay ku way iska waadax noqonaysa umar baahna marka ciidan farabadan iyo gaayid farabadan iyo farabadan iyo waxa sadama baahna cidii Ilaahay u gargaara iyo gargaarkiisa helaysa weeyaan تاين لغوك الصورة ذا ويامك حلقة ذا إن شاء الله تعالى انت ينكسوا قبقوين هذا وبالله توفيق وشكر الله حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأمة يكفيكم وحيا ينزل فيكم بعبادتكم يتلى بالطاعات يجود شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت برنامج كاقون يوغا لياد دقي سنيسان رمضان كدب سيداد وحرنان كرتا قرآن كريم كاه وحاور بحنتان كو ايغي عبد الرحمن بدر جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمع تمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران مجر قف مسلم ما هو سوغاري بش رمضان إلا انت بدن وحوها حدير كالاد حي قران ككريم كا مداد ونكسن دمان تينا وحن كتر تميني انت جريان دمين قران كا يتدبر كيسا تنوى مدسك عادية محايا لي بش رمضان ولا حيري سيادين تايا بوصا ميسن إن قفك مسلم كاي قلسو دادال نوعانا كنا دحي ساجوها دايمانيقا لكن سواشا يسوي دين تمودان قف والبنى يتاينو سيقالا نفتي سووي ديو ايا وحي تاي واسي دي حال كان بيش رمضان كديب يحرير كان لالهين قرانك كريم كا محرير كيان لالهين قرانك بيش رمضان سيدي ساي وجدا مساوحي كدن بيابين كعيد داينو جرني ووح لايسك فهمي كرو دال كي يفطور كان نقود عاي رمضان كديب iya naqsigan lagu habsaday markay ay dhamaadeen nafaxaadka bisha qeyr ka badan laakin waxay taaynaan isweydinaaya miyaan isku dhiibeynaa fatuurkaas iyo daalkaas aan dareemayno heeday qulubteena marka leen gagaan kuna laabtaan sidii ay ahaan jireen ramadaanka ka hor waxa haboon inaan guntiga dhiisa iska dhigno kuna dadaalno inaanu jirin xiriirka aan la leen kitaabka allah anagoo degsinayna jadwal iyo qariidada talaabooyinkooda cad yihiin oo soconaya sanadkoo dhan تاسو عزبيني سيني سحرير كان غلاد دحية كلامك الله جدول كان كهد لينو واشاكي لانينو وحتر وليياي نفتينا لكن كور انت آنو كهد لين بلا نسوي دينو وحان اوباهن هاي سيان حرير جوكتا وليالن قرآن كريمك وغهورين وحاد اوباهن تاينا ديالوتو وردي قرآنية واد مالين والباقريسو كاسو واد كلا ساحيبسو قرآنك ونكو نقدو بهل كاقان هبين يامالين كافاروقين وحو وردق قرآنيقا كاساعدية إناد نفتا دا كدور تشايدان كي حزبي جيسا إساوو كوهور سيدو يفهم كقرآن كي يتدبر كيسا حبناها غنا وحو كدور إياه معا سيدا سيداس أياد نكو غاري سارا لقلين تا الله يمغفر ديسا أقرين تا قرآن كسيمال الله وحي حوجيني ساحرير كاد للايدا يقرآن ككريم كا سيداس درادي دوا إناد كودا داشا إن مالين كستا دا قرس قرآن كا وردقا غيومي غانا إلاليسو هبا هذا مد يروان حتى كبدنين safhad ama xisbiga majuz qodobka labaad yadu baahantay si aad u xoojiso xiriirka kala dhaxay quraanka kariimka waa inaad sameysataa wardi yoomiya oo ku saabsan tadabburka quraanka kariimka waxay tani ka saacidaysaa in qalbigaaga ku taamulo aayadka quraanka si aad u ogaato halka aad ka taagantahay awaamirta rabbaaniga iyo nawaahidiisa waxaadna aayadka quraanka ku qaabilaysaa qalbi qaashica xubna tawaduca iyo dhagasi wanaagsan wax u maqlowna weeleeya waa tadabbur quraaniya oo ku faraya inaad si dhow u ogaato awoodda allah iyo mucjizaadka kownkan yaala markaasna waxaad yaqiinsanaysaa in tawxiidku yahay nolosha keliya ee degan ee aaminka adduun iyo aakhira intaba waxaa wardiga tadabburka ee yoomiga uu dib u cusbeynaysiinayaa aragtidaada ku saabsan nolosha iyo miisaanka ay ku saleysan tahay tani waa tilmaamta guud ee lagaa doonayo in aad ku sifowdo si aad u hesho xidhiir sugan oo quto dheer oo aad la yeelata kalaamka allah caza wajal qodobka saddexaad ee lama huraanka ah una baahan tahay si aad xidhiir sugan ula yeelata qur-aanka waa inaad samaysataa wardi yoomiya oo ku saabsan tafsiirka qur-aanka waxay tani kuu fududaynaysaa inaad fahanto fiqiga ku jira aayaadka qur-aanka kariimka iyo axkaamta lagala soo dhexbaxaya adigoo aqoon durugsan u leh sababu nuzuulka aayadaha si dhowna u suureysanayo duruufii ay ku soo degeen aayaadkan taasi oo keenaysa inaad durixiyahaan ugu noolaato cahdigii nebi moxamed sallallahu calayhi wasallam iyo saxaabadiisa ridwaanullaahi calayhim haddaba si qorshaaga la xidhiidha inaad cilaaqaadag la yeelato qur-aanka kariimka una noqda mid guulaysta oo midho dhal ah waxaad u baahan tahay qorshahan ku dhisan saddexda aragti aragtida koowaad waa inaad ogaataa inaanay jirin cid gaar ah oo aad tartan kula jirto sidaa daraaddeed muhiim ma ahan in naftaada ku mashquuliso kimiyadda ama baaxadda inta aad ka akhriso qur-aanka ku tadaaburayso ama aad barayso tafsiirkiisa laakiin waa inaad xoogga saartaa kayfiyadda ugu wanaagsan uguna waxtarka leh ee aad ku xaqiijin karto hadafkaaga aragtida labaad waa inaad la falgali kartaa isbeddelada noloshaada la xidhiidha ee saameyn kara qorshahaaga ku saabsan xidhiirkaaga qur-aanka kariimka sidaa daraaddeed haddii ay dhacdo in mararka qaar qorshahaaga iyo xaaladda noloshaada ay iska hor yimaadaan waa inaad samayn kartaa isbeddel dammaanad qaadi kara in jadwalka sidiisu ahaado oo aan waxba iska bedelin guud ahaan noqo qof waaqiciya maxaa yeelay waxaad garanaysaa naftaada iyo xaalkeeda sidaa daraaddeed markii aad dejinayso qorshe la xidhiidha cilaaqada qur-aanka ha noqon mid naftiisa ku ilzaaminaya arrimo badan oo aanay xambaari karin taasoo keenaysa in naftu ay diiddo mar kalena ay ku adkaato inay ku soo laabato iltizaamida jadwalka marka laga hadlayo wardiga tilaawada qur-aanka waxaa haboon inaad samaysato waqti u go-an akhrinta qur-aanka kariimka waxaa aad u wanaagsan inaad bilow iyo furfurasho uga dhigto maalinkaaga taasi oo ka dhigan in kahor inta aadan gelin jadwalkaaga yoomiga ee nolosha aad ka hormariso akhrinta raatiibka ku ah haddii aan u imaano wardiga tadaburka samayso waqti kuu go-an oo si quto dheer u fiiriso aayaadka uguna tadaburtaa waxaa wanaagsan inaanu noqon raatibkaaga middaad u dheer in yar oo aad si wanaagsan u fahantaa qalbigaagana ula noolaado ayaa ka wanaagsan inaad deg deg ku dhammayso adigoo la dagaalamaya waqtiga ugu dambeyntii wardiga tafsiirka waxaa aad u wanaagsan inaad maalinkii yeelato cashir ku saabsan tafsiirka qur-aanka kariimka oo aad ka dhagaysataa sheekh ku ammaanan tafsiirka laguna ixtiraamo qur-aanka kariimka qasab ma ahan in darsigu uu noqdo mid aad xaadirto goob mucayin ah ama aad ku dooday in magaalada aad joogta laga aqrinin wax tafsiir ah maxaa yeelay xilliga aanu hadleyno waa arrin aad u sahlan inaad cilmiga barato adigoo xitaa fadhiya bartamaha qolkaaga jiifka ugu dambeyntii waa arrin banan in jadwalka qayb ka mid ah sida wardiga tadaburka ama tafsiirka uu kuu noqdo mid jamaaci ah oo ay dad kale kaala qayb galaan taasi waxay ka qayb qaadanaysaa inaad sheydaanka iska ceyriso naftaadan adkayso iskuna dhex ilaaliso walaalahaaga aad ku saaxiibteen qur-aanka kariimka haddii asxaabtaada ay noqdaan ehelkaaga aad kugu dhow waa baarin sii wanaagsan sida xaaskaaga walaalahaaga caruurtaada ama waalidiintaada فيه الهداية والسعادة والرضا وهو الدليل لجنة الرحمن اقرأ ورد حاضرا متدبرا وانهل من الآيات نور معاني لا يلهينك عنه سعي دائب وبه اعتني واحذر من الهجران غاضب واخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت برنامج كاقوني يوغالا يددقي سنيسان markana waxaad ku soo dhawaataan qaybta koobaad taxana aan ugu magac darnay dhabaha horumarka iyo guusha waxa soo jeedinaya Cabdi Samad Cabdullaahi minha huna min qulubina bi arwaahina nafdi ku soo dhawaada xubinta dariiqa horumarka iyo guusha xubintan waxaan ku soo qaadan doonaa mowduucyo kala duwan oo muhiim u ah nolosha qofka muslimka ah sidaan ognahay Allah subhanahu wa ta'ala iyo bini aadamka balanta ka dhaxeysa waa inuu insaanku caabudo Allah subhanahu wa ta'ala iskana ilaaliyo shirkiga kuna dhaqmo shariicada islaamka casrigan aan noolnahay mushkilada haysata muslimka waxaa kamid ah إن دادك مسلمين تاهي أي ضيعين أو ذاهي تمرت أو الله سبحانه وتعالى كقال ذي سي أرين كاسو كينين قفك مسلم كاهي ونقضو سيدا قرآن كريم كاللغو الشيغي قف ميل وليبو وجوغان وحخير أهل إيمانين أما السيحن واذيك سيدا أو ذاها شخصية ذيد إيو سي الله سبحانه وتعالى أرين كاسو كدال نيسو إن قفك أوجه دباتوين كالدوان markii ay dhacdo in aan laga faa'iideysan awoodaha rabbaaniga ah ama si wanaagsan loo isticmaalin waxa ka dhalinaysa in bulshada ay noqoto mid aan lahayn wax soo saar sidoo kale waxay luminaysaa kaalintii ahayd in bulshada muslimka ah ay noqdaan kuwa bini aadamka oo idin la hoggaamiya sidoo kale hadii bulshada muslimka ah ay lumiso hoggaaminta ummadaha kale ee dunida ku nool waxa hoggaanka caalamka qabanaya sida maanta ba dhacday dad juhala ah kuwaasi oo ku sugan baadi waxay nasiilu minayaan dadka kale maanta sida noognahay waxa hoggaaminta umada sheegta reer galbeedka kuwaasi oo ah umad jaahilka ah shaqada hoggaaminta bini aadamka sidoo kale reer galbeedka waxay jaahiliin ka yihiin xaqiiqada kownka bilowgiisa dhamaadka dunida iyo ujeedka jiritaanka nolosha sidoo kale reer galbeedka ayaa ah umad jaahilka ah cilmi lugaybka iyo nolosha dambe ee aakhiro بالروح سنفدي حمانا وللدين شباب يلبي أواه يا شمس لم جابي سلم جابي لغيستيال برنامج كان داري قهر مركوا برنامج لوغو تلقل إني كفا إذيستان دمان قيبها كالدوان إبول شد مسلم كا سيدا هغان كومدا قويسسكا مسلمين تا لالين يردا والدين تا غنع ستدا kuwa ka cabsida qaba in ay nolosha ku fashilmaan iyo kuwa la xanuunsan kibirka iyo isla weynida shardiga ka faa'iideysiga barnaamijkan wuxuu yahay in afkaarta iyo talooyinka lagu soo gudbi doono barnaamijka sida uu wanaagsan loo dhaqangeliyo dadka xaqqa xambaarsan guusha nolosha waxay siisaa awood shakhsiyadeed xaqqa oo lagu dhago iyo sugnaansho dhanka kale nolosha oo lagu fashilmo waxay dadka dhaxal siisaa caajis himada qofka oo hoos u dhacda iyo isku dhaxyaaca dhanka aragtida nolosha ah hubintan waxa ay ka koobnaan doontaa dhinacyo badan oo nolosha qofka muslimka ah ku saabsan marka hor u dhacaas laga yimaado mowduuca ugu horeeya ee aan toddobaadkan idiin soo gudbinayno wuxuu yahay isdultaa ku saabsan horumarinta nafta iyo kor u qaadida wax soo saarkeeda kow noloshu waxay qiimo ku leedahay ahdaafta qofka uu ka leeyahay allah subhanahu wa ta'ala uma abuurin nolosha iyo insaanka micno darro kitaabkiisa qur'aanka kariimka ah wuxuu ku yiri أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون سيدوك لوحويري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون qofka caqliga u saaxiibka ah wuxuu ku garan karaa caqliga iyo fidrada uu Alla subxaanahu watacaala ku galladaystay in kownkan sida heerka sare ah loo dhisay iyo insaanka sida wanaagsan loo abuuray in ay jiraan ahdaaf waaweyn iyo ujeedo sare oo ka dambeysa abuurkooda. Sidaa darteeda in qofka muslimka ahi uu dayaco qayb waqtiga ka mid ah una ahaado qof firaaqo ah oo dayacad ku sugan waa arrin ka hor imaanaysa ahdaafta uu Alla subxaanahu watacaala u abuuray insaanka. Waxaa lagama maarmaan ah in qofka muslimka ah uu noloshiisa u dejiyo ahdaaf sarsare. Shaqo walba uu qabanayo waa inay ka dambeyso ula jeedo wanaagsan, waana inuu noloshiisa sidaas u sheego kana dhaadhacsiiyo. Haddaad u fiirsatid sirada dadka ku guuleystay nolosha, waxa ay guushaasi ku xirneed heerka uu gaarsiisan yahay ahdaafta ay u dejisteen noloshooda. Waxa uu yiri Imaamka Xasan Albasri mar uu ka hadlayay khaliifkii muslimiinta Cumar bin Cabdilcaziis, wuxuu yiri: marna uma malaynin in Cumar bin Cabdilcaziis uu qaaday tallaabo isagoo ula jeeda aan ka lahayn tallaabadaas. Saxaabigii weynaa ee Cabdullaahi ibnu Mascuud Allaha ka raali noqday waxaa laga wariyey inuu yidhi: wax aan ka qowmameeyo waxaa ugu weyn maalin qoraxdu dhacdo oo cumrigaygu hoos u dhaco, camalkaygana uu ii siyaadin. Labo, sidee u samaysan kartaa ahdaaftaada nolosha? Ahdaafta qofka insaanka ah uu degsan karo waxaa loo kala qaybiyaa laba qaybood: ahdaaf waaweyn oo istaraatiiji ah iyo ahdaaf yaryar oo taatika ah. Waxaana laga maarmaan ah in ahdaafta yaryar ee taatikada ay noqdaan dariiqii lagu gaari lahaa ahdaafta waaweyn ee istaraatiijiga ah. Hadafka iyo ujeedada waaweyn ee qofka bini'aadamka ah yeelan karo waa inuu ku dadaalaa raaligelinta Allah subxaanahu watacaala. Afkaarta qofka muslimka ah ku caawinaysa inuu ahdaaftiisa nidaamiyo waqtigiisana ka faa'iideysto waxaa ka mid ah: kow, in qofka muslimka ahi ka digtoonaado in naftiisa ay barato qabashada shaqo aan hadaf lahayn, sababtoo ah nafta bini'aadamka waa sida cunuga yar oo kale, waxa ay barato ayay joogtaysaa. Dadka qaar waxay isweydiin karaan: noloshu ma mid mar walba shaqo ku jiraysaa oo aan fasax lahayn? Jawaabtu waa maya, sababtoo ah nafta bini'aadamka waxay u baahan tahay inay ka nasato shaqooyinka adag, balse waa in nasiinadaas ay tahay mid leh ahdaaf qorshaysan. Tusaale, waqtiga fasaxa waxaa ka faa'iideysan kartaa inaad booqatid deegaanada qaar adigoo hadafkaagu yahay dhul barasho, la kulanka qof taariikhyahan ah oo ku nool deegaanadaas si aad uga diiwaangelisid dhacdooyinka muhiimka ah uu la soo kulmay, in deegaankaas aad ka soo jeedisid muxaadaraad iyo kulamo wacyigelin ah, iyo hadaf kale oo kugu caawinaysa inaad noqotid qof waqti walba ku socda hadaf iyo qorshe degsan. Markii ay noloshaadu noqoto mid nidaamsan oo ahdaaf qorshaysan ku socota, waxaa noqonaysaa qof aan aqbalaynin nolosha fawdada iyo waqti lumiska ku dhisan. Marka aad ahdaaftaada dejinaysid waa inay ahaadaan ahdaaf la dhaqan gelin karo. Tusaale, markaad rabtid inaad bilowdad ganacsi, waa inay iswaafaqaan lacagtaad haysatid iyo mashruucaaga ganacsiga. Sidoo kale, waxaa laga maarmaan ah inuusan isku mashquulin waxyaabo yaryar, isagoo heli kara inuu qabto mashaariic waaweyn. Saddex, marka qofka muslimka ah uu garto ahmiyadda ilaalinta waqtiga, waxa uu noqonayaa qof ahdaaftiisa ku jaangooya waqtigiisa, himmadiisana ay aad u sareyso. Afar, sida uu ku yiri Sheikh Maxamed Amaanada kitaabkiisa Min Calaamaati Lmaqt Idaafati Lwaqt: ma jiro wax loogu yeero waqti firaaqo iska ah oo aan wax shaqo ah la qabanaynin. Naftaada marnaba ha u sheegin inay jiraan waqtiyo firaaqo ka ah oo ay iska damci karto. Allah subxaanahu watacaala wuxuu ku tilmaamay dadka caqliga u saaxiibka ah kuwa waqtigooda uga faa'iideysta xuskiisa. Allah subxaanahu watacaala wuxuu qur'aankiisa kariimka ku yiri: alladhiina yadhkuruuna allaha qiyaaman wa qu'uudan wa 'ala junuubihim wa yatafakkaruuna fi khalqi as-samaawaati wal-ardh رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. دُسْتُورُ الْحَيَاةِ بِهِ نَهْجُرُ لِجَنَّةِ الْخُلْدِ هِيَ فَاشْدُوهُ قُرْآنُنَا يَرَايَةً تَعْلُو يَرَايَةً نَفْسِ ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن gudahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka Aqoon iyo Ogaal. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.